طيب خذوا التمارين. السؤال يقول، السؤال الثاني، حدد نوع الماء فيما يأتي. صفحة كم شباب؟ 86. افتحوا على صفحة 86. طيب حدد نوع الماء فيما يأتي. ماء المطر طهور، حسنت. ماء الأنهار طهور، ليش؟ لأن الأصل. طيب ماء استعمل في غسل الجنابة طاهر، نعم ماء استعمل في رفع الحدث طاهر. ماء قدره 500 لتر ألقيت فيه شاة ميتة وتغيرت رائحته، تغيرت رائحته نجس، لأنه إذا تغير نجس سواء كان كثيرا أو قليلا. ماء قدره 500 لتر وقعت فيه شاة ميتة ولم يتغير بذلك، طاهر ولا طهور؟ طهور، لأنه قلنا الكثير لا ينجس إلا بالتغير. ماء بارد وضع فيه ورق الشاي ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، وضع فيه شاي ولم يتغير، اللي يقول طهور يرفع يده، ما شاء الله. طيب اللي يقول طاهر يرفع يده، الصحيح أنه طهور، أحسنت. اللي بعده، ماء قدره 2 لتر سقطت فيه قطرة بول ولم يتغير، لم يتغير، ليش نجس؟ لأنه أقل من القلتين، إذن نجس، أحسنت. ماء قدره 2 لتر سقطت فيه قطرة بول فتغير لونه، نجس، هذا واضح تغير. ماء وضع فيه صابون فتغير طعمه ولونه، طاهر، لأنه تغير بشيء طاهر. توضأ شخص وجمع ما تقاطر من أعضائه بسبب قلة الماء، فما حكم هذا الماء؟ ها، طهور؟ من يقول طهور؟ يرفع يده. اللي يقول طاهر، نعم ماء طاهر. اللي بعده يقول، ماء النهر تغيرت درجة حرارته بسبب التسخين، تغير يا شيخ، أي نعم طهور، لأن هذا التغير لا يؤثر. السؤال الثالث بالنسبة للآنية، ما حكم الآنية الآتية؟ إناء الخشب مباح، أحسنت. إناء مطلي بالذهب محرم. إناء من جلد مدبوغ لشاة ميتة، إناء من جلد مدبوغ لشاة ميتة، هل هو محرم ولا مباح ولا يجوز في اليابسات؟ يجوز في اليابسات، نحن قلنا المذهب أن جلد الميتة يجوز استعماله في اليابسات. إناء من جلد مدبوغ لذئب ميت محرم، أحسنت. قدم لك يهودي ماء في إناء زجاجي، نحن قلنا سواء كان من آنية الكفار أو آنية المسلمين، الأصل فيها الطهارة. بالمناسبة كنت أسأل أحدهم، قلت ما قدم لك يهودي في ماء في إناء الزجاجي، قال كب في وجهه. قلت طيب بس نسأل هل هو محرم ولا نجس؟ نعم نقول مباح، لأنه آنية، حتى آنية الكفار إذا لم تعلم نجاستها فهي طاهرة. إناء حديد مباح. إناء مزين بالفضة محرم. إناء مضبب بقطعة كبيرة من الفضة محرم. إناء مضبب بقطعة صغيرة من الفضة للزينة محرم، لأنه قلنا لابد يكون لحاجة، أحسنت. إناء من جلد شاة مذكاه، إناء من جلد شاة مذكاه مباح ولا يباح في اليابسات فقط؟ اللي يقول يباح في اليابسات يرفع يده، اللي يقول مباح، أحسنتم، هذا الصحيح مباح، لأنه ليست ميتة، المذكاة المذبوحة بالطريقة الشرعية هذه ليست ميتة، مباح جلدها، مباح وطاهر حتى لو لم يدبغ طاهر. السؤال الرابع، بين حكم الوضوء فيما يأتي. توضأ ولم يسمي في أول وضوئه عمدا، لم يسمي في أول وضوء عمدا، لا يصح الوضوء، لأن التسمية تسقط سهوا، لكن عمدا لا يصح وضوء. توضأ ولم يسمي في أول وضوئه سهوا، يصح. توضأ ولم يغسل وجهه عمدا، لا يصح. طيب توضأ ولم يغسل وجهه سهوا، سهوا يا جماعة لا يصح، لأنه فرض ولا يسقط، لا يصح. توضأ وفي غسل رجله بدأ باليسرى قبل اليمنى، يصح، حسنت. كان مستيقظا وانتقض وضوءه فتوضأ ولم يغسل كفيه أول الوضوء، يصح، لأن هذا يجب فقط على القائم من نوم الليل. غسل وجهه ليتبرد، وتمضمض ليغسل المعجون، هذا صاحبنا اللي قلنا عنه، من فمه، واستنشق ليذهب عنه النوم، ثم قرر أن يجعله وضوءا فغسل يديه وأكمل أفعال الوضوء، لا يصح لعدم النية. بال ولم يستنجي ولم يستجمر، ثم توضأ ثم استنجى بغسل ذكره بعد الوضوء، قال الاستنجاء أخر بعد الوضوء، ها لا يصح، لأنه يشترط لصحة التيمم، لصحة الوضوء إيش؟ إزالة الخارج من السبيل. بال ثم استجمر بمسحة واحدة ثم توضأ، لا يصح وضوءه. ليش؟ لأنه أقل شيء ثلاث مسحات. أحسنت، توضأ أقل شيء في الاستجمار ثلاث مسحات، لا بأس يمسح ثلاث مسحات، حتى لو كان عنده مثلا خرقة كبيرة بطرفها مسح مرة وبالطرف الثاني مرة وبالطرف الثالث مرة، ما في مشكلة، لو بحجر ذي شعب لا بأس. طيب، توضأ ومسح خفه الذي كان قد لبسه على غير طهارة، لا يصح الوضوء. توضأ ومسح خفه المقطوع من جهة الأصابع، لا يصح، لأنه ليس ساتر لمحل الفرض. توضأ ومسح على خف لبسه على طهارة، الحمد لله، ولكنه مقطوع قطعا يسيرا يظهر منه جزء من الساق، يصح؟ اللي يقول ما يصح منه يرفع يده، لا يصح يا سعد، يقول ولو كان يسير، لكن هذا من جهة الساق يا سعد، أي نعم، الساق ليست من محل الفرض، إذن يصح المسح. السؤال الخامس، بين حكم الغسل فيما يأتي. اغتسل وبعد الغسل اكتشف أن على يده لصقة منعت وصول الماء إلى البشرة، ولصقة كذا، ما هي يعني لصقة جرح يعني ضرورة كالجبيرة، لا، لصقة، لا يصح. أحسنت، لأنه لابد من تعميم البدن. اغتسل دون أن يتوضأ في أول الغسل، ايش تقولوا؟ يصح، لأن الوضوء أو الغسل سنة ما هو واجب. اغتسل بنية التبرد، هل يجزي؟ لا يصح. اللي بعده يقول عمم بدنه بالماء بنية الغسل من الجنابة، عمم بدنه بالماء بنية الغسل من الجنابة، يصح. بعده يقول اغتسل ولم يدلك بدنه، يصح، لأن دلك البدن سنة. السؤال السادس، بين حكم التيمم فيما يأتي. تيمم من خروج ريح دون ترتيب ولا موالاة، هاي شيخ، لا يصح. أحسنت، ليش؟ لأنه عن حدث أصغر. اللي بعده، تيمم مع قدرته على استعمال الماء، تيمم مع قدرته على استعمال الماء، لا يصح. طيب، تيمم من جنابة دون ترتيب ولا موالاة، يصح. أحسنت، تيمم بظاهر أرض ليس عليها تراب، لا يصح. لا، نحن قلنا لابد التيمم يكون بتراب، ما هو كل الأرض لابد يكون عليها تراب، طبعا محل خلاف بين العلماء، بناء خلاف العلماء في هذه المسألة مبني على معنى الصعيد، هل الصعيد هو ما تصاعد على وجه الأرض ولا الصعيد هو التراب؟ المروي عن ابن عباس أن الصعيد هو التراب. تيمم ونسي التسمية أول التيمم، يصح، لأنه التسمية واجب يسقط. تيمم لصلاة المغرب قبيل غروب الشمس، لا يصح. حسن، تيمم لصلاة المغرب قبيل غروب الشمس، لا يصح، خطأ هنا في الشاشة مكتوب يصح، الصواب أنه لا يصح. تيمم ونسي مسح أحد خفيه، أحد كفيه، عفوا، خفيه، ما في مسح خفين في التيمم. تيمم ونسي مسح أحد كفيه، كفيه، لا يصح. حسنت، السؤال السابع، حدد ما ينقض الوضوء وما لا ينقض. رجل خرجت من دبره حصاة صغيرة كان قد ابتلعها، ينقض الوضوء، لأنه قلنا كل خارج من السبيل ناقض للوضوء. رجل قبل زوجته قبلة رحمة، لا ينقض، لأنه مس بغير شهوة. جرح في يده فخرجت منه قطرة دم، ها، لا ينتقض الوضوء. شك هل نام بعد وضوئه أو لا، لا ينتقض، لا ينتقض الوضوء، لأنه يبني على اليقين. نام جالسا لمدة ثانيتين، ها، ايش تقولوا؟ لا ينتقض. أحسنت. أكل قطعة صغيرة من لحم الإبل، سندويتش صغير يعني، برجر من لحم الإبل، هل ينتقض ولا لا؟ نعم ينتقض الوضوء ولو كان يسير. مست امرأة ذكر طفلها لتنظيفه، تنظف لطفلها الصغير، ها ينقض الوضوء. مس الذكر ينقض الوضوء، مس الذكر ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، ما يشترط الشهوة، التفريق في الشهوة بمس المرأة، ماشي؟ فهنا ينتقض الوضوء، ماشي؟ يقول بتعيد الصلوات كلها السابقة. لا، المسألة هذه خلافية على كل حال بين أهل العلم، لكن هذا هو المذهب، أن مس الذكر ينقض الوضوء حتى لو مست المرأة ذكر طفلها الصغير، هذا الذي عليه المذهب وهو المفتى به، حتى في فتوى اللجنة الدائمة سئلوا عن هذا وافتوا به. طيب اللي بعده، يقول رجل قبل يد امرأته بشهوة، ينتقض الوضوء. السؤال الثامن، حدد ما يوجب الغسل وما لا يوجب الغسل. خرج منه مني ولم يشعر بلذة حال نومه، أحسنت، يجب الغسل، نعم يجب الغسل. مستحاضة انقطع دمها تغتسل، يجب عليها تغتسل؟ ها يا شيخ، مستحاضة الغسل يجب بانقطاع دم الحيض ولا دم الاستحاضة؟ دم الحيض، نعم. مستحاضة انقطع دمها لا يجب الغسل. جامع زوجته ولم ينزل، يجب الغسل. امرأة انتقل منيه بشهوة ولكن لم يخرج، يجب الغسل. كافر أسلم وكان قد اغتسل قبل إسلامه بيوم، يجب عليه الغسل. اغتسل من الجنابة ثم خرجت بقايا المني من القضيب بلا لذة بعد الغسل، لا يجب الغسل، حسنت. السؤال التاسع، حدد نوع الدم فيما يأتي. جارية عمرها، جارية يعني بنت صغيرة عمرها 7 سنوات، خرج من فرجها دم كهيئة دم الحيض، دم فساد، حسنت. امرأة عمرها 80 سنة، خرج منها دم كهيئة دم الحيض، دم فساد، نعم. امرأة جاءها الدم لمدة 6 ساعات وانقطع تماما، هذا دم فساد، حسنت. امرأة معتادة عادتها 9 أيام، جاء حيضها في وقت العادة، لكن إذا نقول 9 أيام حيض والزائد استحاضة، حاضت 15 يوما ثم طهرت 5 أيام ثم جاءها الدم 7 أيام، ما حكم الدم في الأيام 7؟ هل هو حيض؟ حيض؟ لا. نفاس؟ لا، هو دم فساد أو استحاضة، تبغى تسميه استحاضة أو فساد يمشي. بعد الولادة جاءها الدم 30 يوما، نفاس، حسنت. حامل في الشهر الرابع رأت الدم، هذا دم فساد. السؤال العاشر، حدد نوع العين فيما يأتي من جهة الطهارة والنجاسة. بول البقر طاهر، إيش فائدة الحكم عليه بالطاهر؟ واحد يقول يا أخي إيش تبحث هذه المسائل، تمام، إذا وقع على الثوب، في واحد أصلا حياته كلها في رعي البقر وهذا، تلزم إذا أصابه شيء منها أنه يغسله ولا نقول تصح صلاته؟ تصح صلاته. بول فتاة صغيرة عمرها 3 أيام نجس، فتاة جارية صغيرة. بول طفل صغير عمره يوم، من يقول طاهر؟ من يقول طاهر يرفع يده، اللي يقول نجس يرفع يده. الصواب الراجح هو نجس يا أخواني، نجس، ولكنه نجاسة مخففة يكفي فيها إيش؟ النضح، حسنت. إذن نجس. بول الحمار الأهلي، الحمار الأهلي بوله نجس. في حمار ثاني اسمه إيش؟ الحمار الوحشي. الحمر نوعان، في حمار أهلي وحمار وحشي. الحمار الوحشي مأكول اللحم ولا لا؟ نعم مأكول اللحم. وترى بالمناسبة الحمار الوحشي ليس فقط المخطط، بل قد يكون لونه بني وقد يكون لونه رصاصي، لكن الحمار الوحشي هو البري الذي لا يستأنس، ليس مستأنسا. طيب بول الآدمي البالغ نجس، بول الآدمي البالغ نجس. بول الغنم طاهر، حسنت، يؤكل لحمه. ميتة الذباب طاهر. بالمناسبة لما يقول الفقهاء بأن بول ما لا يؤكل لحمه طاهر، ليس معنى هذا أنه يجوز شربه. المذهب أنه يحرم شرب البول ولو كان طاهرا, يحرم شرب البول ولو كان طاهرا, ولا يجوز شربه إلا للتداوي. ولهذا حديث مثلا أبوال الإبل, المذهب أنه يشرب في حالة خاصة, الحاجة إلى التداوي أو الضرورة أو نحو ذلك, ماشي. لكنه من جهة الطهارة طاهر. ميتة الذباب قلنا طاهرة, ميتة سمكة قرش طاهرة, أحسنت. الحمار الأهلي حيا أكبر من الهرة ولا أصغر؟ أكبر, إذن هو نجس, وهذا محل خلاف, والمذهب أنه نجس. الهرة طاهرة. نبيذ الشعير الذي يسكر كثيره نجس, ليش؟ لأن الخمر نجس, هذا خمر. السائل الرقيق الذي يخرج في مبادئ الشهوة, إيش اسمه هذا؟ المذي, نجس. الشاه طاهرة. الدم الخارج من الجرح نجس ويعفى عن يسيره. المني طاهر. بول الكلب نجس. الفأر, هذا اللي زعلته لما قلنا طاهر. طاهر يعني إيش طاهر؟ يعني ظاهر بدنه حال حياته, وهو من الفواسق. رطوبة فرج المرأة طاهرة. ريق الكلب نجس. طيب, حدد كيفية إزالة النجاسة فيما يأتي. قطرة خمر على الثوب, على المذهب سبع غسلات, على المذهب سبع غسلات بدون تراب, سبع غسلات بدون تراب. بقايا بول على محل خروج البول بعد قضاء الحاجة يكفي فيها ثلاث مساحات, لأنه يكفي فيها الاستجمار, واضح. بول آدمي بالغ على الأرض يكفي فيه غسلة واحدة. بول حمار الأهلي على الثوب سبع غسلات بدون تراب على المذهب. بول كلب وقع على الثوب سبع غسلات مع التراب, أحسنت, نجاسة الكلب. لعاب كلب في الإناء سبع غسلات مع التراب, أحسنت. قطرات بول تطايرت على قدم الشخص أثناء قضاء الحاجة لابد من سبع غسلات بدون تراب. طبعا كما قلنا لكم بالنسبة للسبع غسلات هذه محل خلاف المذهب هذا, والرواية الثانية في المذهب ثلاث غسلات, وقيل إنه يشترط إزالة النجاسة من غير اشتراط عدد. المذي على الثوب على المذهب سبع بلا تراب, وفي العمدة قال إنه يكفي فيه النضح, رواية أخرى في المذهب في العمدة, نعم. بول طفلة صغيرة على الثوب سبع بلا تراب, لا, اللي يكفي فيه النضح الطفل الذكر الغلام, أما الأنثى لا. بول صبي عمره خمس سنوات على الأرض, على الأرض غسلة واحدة. غائط رضيع عمره يومان على الثوب يكفي النضح, النضح يكفي في إيش؟ في البول وليس في الغائط, واضح؟ نعم, سبع غسلات بلا تراب.